أهل أنت فلبتها المعانين وبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصارا أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع، وقد وصلنا إلى سورة الروم في فرش سورة الروم، ونتناول بإذن الله في هذه الحلقة فرش سورة الروم ولقمان والسجدة بإذن الله وبحوله وبقوته. نرحب بداية بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، حياكم الله شيخ. أهلا بكم ومرحبا. أهلا بكم. حياكم الله. نبدأ مشاهدينا بالبيت الأول في هذه الحلقة وهو أمامكم على الشاشة، يقول فيه الناظم: وعاقبة الثاني سما وبنونه يذيق زكى للعالمين اكسروا علا. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومجتباه، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لسائل أن يسأل لماذا أجمل هذه السور الأربعة مع بعضها الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب؟ الحقيقة السر في هذا واضح بين من خلال نظم هذه الأبيات. لم يطع نظم البيت للشيخ أن يأتي ببيت كامل في نهاية سورة، فكل سورة من هذه السور الثلاث ما قبل الأحزاب في بيت، في نصف بيت، في شطر البيت الأول، ليبدأ البيت نفسه بالحديث عن السورة الأخرى. فلما تكلم عن الكوفي آخر في سورة الروم، بدأ آخر بعد ذلك تكلم عن بذكر الرحمة وهي في سورة لقمان. ثم لما تكلم عن البحر وما فيه من في لقمان، بدأ من فلا تعلم نفس ما أخفي لهم في سورة السجدة. ثم لما تكلم لما صبروا ولما صبروا في سورة السجدة، بدأ يتكلم عن سورة الأحزاب. فلذلك كانت الحقيقة يعني متداخلة مع بعضها، فجعلت هذه السور الأربعة في باب واحد كما أراد له ذلك الناظم رحمه الله. هنا يقول: وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيقه. أول كلمة هذا البيت يشتمل على عدة كلمات، أول هذه الكلمات كلمة عاقبة. كلمة عاقبة اللي هي في الموضع الثاني يقرأها بالضم نافع وابن كثير وأبو عمرو، هم أهل سما. وأما بالنصب فيقرأها الباقون، يقرأها باقي القراء، وهم غير هؤلاء القراء الثلاثة الذين ترونهم أمامكم. يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أهل سما. الباقون بعاقبة على اعتبار أنها يعني اسم كان أو اسم خبر، كان أو خبر، إما مقدم أو مؤخر. طبعا هنا في قيد قال عاقبة الثاني احترازا عن الأول، وهو كيف كان عاقبته، هذه لا خلاف فيها عند القراء. إذن هو هذا قيد محترز به عن الموضع الأول. ثم يقول هنا أنه قنبل قرأ: لنذيقهم بعض الذي عملوا بالنون. لنذيقهم بعض الذي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم. هذا قنبل. الباقون ليذيقهم، وهو عائد على الحق سبحانه وتعالى، إما بنون العظمة وإما بالياء الدالة على الله جل في علا. هنا أيضا قرأ حفص: إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام جمع عالم. والباقون: إن في ذلك لآيات للعالمين، للعالمين بفتح اللام، وهي العوالم، وهي ما سوى الله سبحانه وتعالى من عوالم الإنس والجن والكائنات. طيب انتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمع آثاري كم شرفا على. كم شرفا على. نعم, نعم. بارك الله فيك وشكر الله لك يا شيخ أحمد على قراءتك المتميزة وأدائك الممتاز حقيقة, لأنه أنا بهمني إخواني بالإضافة لمعرفة المعاني أن نحفظ صوابا. ليربو خطاب ضم والواو ساكن. لاحظ هنا احنا نطقنا ليربو على قراءة الأخرى. نعم. الخطاب سيكون لتربو, ولذلك قال خطاب ضم, أي ضممنا التاء التي للخطاب, والواو ساكن لتربو. لتربو وما آتيتم من ربا لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم. الباقون كما نطق بها ليربو. ليربو هو. نعم. ليربو الربا يعني يزيد وينمو. أما لتربو أنتم أيها المرابون, بعيد عن السامعين طبعا الناس الذين يرابون المخاطبون في هذه الآية, فلتربو أنتم في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذا الذي يقرأ لتربو هو نافع بتمامه, نعم المرموز له بأتى وهو نافع بكلتا الروايتين قالون وورش. نعم. طيب نستمع إليها يا شيخ. نعم لا حرج. نعم نستمع إليها ونعود بعد ذلك. ما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. جميل. الكلمة الثانية, الكلمة الثانية اللي هي كلمة فانظر إلى آثار رحمة الله. كلمة آثار الذي قرأها بالجمع كم شرفا على ابن عامر. شرفا على ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص, وحفص. والباقون فانظر إلى أثر رحمة الله. أثر قال واجمعوا والباقون بالإفراد. طبعا قال الإجماع الذين يقرؤون بالجمع كم شرفا على, الباقون بالإفراد. طيب نستمع إليها. نعم. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي أرض بعد موتها الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم ننتقل مشاهدينا إلى البيت الذي يليه, وشطر البيت الأول ينتمي إلى سورة الروم، والشطر الثاني ينتمي إلى سورة لقمان كما هو أمامكم على الشاشة، وقد يعني لون الشطر الثاني باللون الرمادي إشارة أنه يتبع الصورة التي تليها. يقول: وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلة. نعم، يعني لما لو انت باللون الرمادي يا شيخ احمد، يعني ما ذاك ما نشرحه؟ لا نشرحه حتى ننتقل الى الصوره التي تليها، لكن بنفس نعم. بنفس الحلقه سنعيده. نعم. الحقيقه الشطر الاول في عندنا كلمه في موضعين، وينفع كلمه ينفع الظالمين معذرتهم، لا ينفع الظالمين معذرتهم، لابد من لا النافية. الموضع في سورة الروم، في سورة الروم أولا للكوفيون يقرؤونه لا ينفع الظالمين معذرتهم، ينفع الذين ظلموا، لا ينفع الذين ظلموا. نعم صدقت، لا ينفع الذين ظلموا اللي في سورة الروم، ويقرؤها الكوفيون بالياء والباقون بالتاء لا تنفع، على اعتبار أن المعذرة يعني مؤنث مجازي، فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. في سورة الطول اللي هي سورة غافر، الذين يقرؤون بالغيبة هم الحصن، أهل الحصن هم نافع والكوفيون. نافع والكوفيون يعني زاد هنا على الموضع الأول الذي هنا النافع. بالإضافة للكوفيين يقرؤون بالياء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. نعم. الباقون بالتاء لا تنفع الظالمين معذرتهم. معذرتهم. طيب. نعم. انتقل الآن إلى البيت، أعيد البيت حتى نعيد الشطر الثاني. يقول: وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلة. بدأنا الآن بالحديث عن الكلمات الفرشية في سورة لقمان، وأولها كلمة رحمة. هنا قرأ المرموز له بالفاء من فائزا وهو حمزة، هدى ورحمة بالرفع، ورحمة نرفع فائزا ومحصلة. إذن حمزة يقرأها بالرفع والباقون يقرؤونها بالنصب. ألف لام ميم للآية أمامكم، هدى ورحمة للمحسنين، هذا حمزة. نعم. الباقون يقول هدى ورحمة للمحسنين. طبعا التعليل على اعتبار أنها إما أن تكون على يعني معطوفة على مرفوع هدى ورحمة، أي هذا هدى، هذا هدى ورحمة. نعم. أو تكون طبعا على المحل فتكون منصوبة. نعم، في تقدير كان مفعول لأجله هدى ورحمة للمحسنين. طيب، انتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا. نعم، جميل. هذا البيت بتمامه في قراءة في سورة لقمان فيه كلمتان. كلمة ويتخذ في قوله تعالى: ويتخذها هزوا أو هزؤا طبعا حسب القراء. نعم. الذي يقرأها بالنصب هنا حفص وحمزة والكسائي، طبعا حفص بدون همز هنا هزوة، والباقون يقرؤونها ويتخذها بالرفع قراءة الباقي. نعم. من قرأها هنا شيخ على النصب عطف على ليضله. نعم. ليضل عن سبيل الله ويتخذها معطوف على منصوب، والقال ويتخذها أي وهو يتخذها باعتبار أنها جملة معطوف على من معطوف يشتري له الحديث ويتخذها. نعم. طيب، هذه الكلمة الأولى. تصعر بمد خف إذ شرعه حلا. إذ شرعه حلا هو نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو يقرؤونها بالمد ألف المدية، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تصاعر، تصاعر معنى ذلك هنا ينتفي التشديد. نعم. لا تشديد مع المد هنا. نعم. الباقون ولا تصعر كما نص عليها وكما ذكرها في كلمة في نظم البيت. طيب، نستمعها سريعا. ولا تصعر أو ولا تصاعر. نعم. ولا تصعر خدك للناس، ولا تصاعد خدك للناس، ولا تصاعد خدك للناس. طيب، البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن نعتلى. تمام، بارك الله فيك. هذا البيت مريح لأنه فيه كلمة واحدة فيها خلافية، كلمة واحدة اللي فيها الخلافية اللي هي كلمة نعمة، وقوله في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، أو أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الآن لاحظ هنا ماذا قال، وفي نعمة، فأعطانا إحدى القراءتين بالنص والثانية بالوصف. قال نعمة اقرأها كالتالي، حرك العين لأنها هي الساكنة، هي الساكنة. وذكر هاؤها، لا تعطي تاء مربوطة وإنما هاء هاء الضمير العائد على نعمه على الله سبحانه وتعالى. وضم الهاء، ضم الهاء. جميل. ولا تنوين كما كان في التاء في أصل الكلمة. إذن في عندنا هنا التحريك والتذكير وضم الهاء والضم وعدم التنوين. عن حسن اعتلى حفص وأبو عمرو ونافع يقرؤونها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة جمع نعمة. وأما الباقون فكما نص عليها هنا وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. طيب نستمع إليها. نسأل الله أن يرزقنا النعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. جميل. البيت الذي يليه أوله تابع لسورة لقمان وباقيه تابع لسورة السجدة. يقول الناظم رحمه الله: سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه، فشى خلقه التحريك حصن تطولا. ما يهمنا الآن سوى ابن العلا. طيب. والبحر. نعم، الحقيقة هنا أريد أن أذكر بشيء. نعم، سبق أني ذكرت به سابقا، إذا استخدمنا الإشارات المائلة للفصل بين الكلمات في الأبيات يسهل علينا الشرح. فهنا لو وضعنا شرطة مائلة بعد كلمة البحر، نعم، إذا صار عندنا الجملة الكاملة التامة سوى ابن العلا والبحر، انتهى الكلام. جميل. وهنا أيضا أذكر بمسألة أخرى، أحيانا بعض الناس يظن أنه لما قال سوى استثنى البيت السابق. لا، ليس له علاقة في البيت السابق مطلقا أيها الإخوة والأخوات. هذا كلام جديد يقول فيه الناظم رحمه الله: كل القراء ما عدا أبو عمرو بن العلاء يقولون والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر بالضم. بقية القراء بمفهوم المخالفة يقتضي أنهم يقرؤونها بالنصب. نعم. والبحر عفوا ابن العلاء، ابن العلاء يقرأ بالنصب. نعم. قلت الأول ما عدا ابن العلاء يقول والبحر يمده. ما عدا ابن العلاء يقرأ. نعم. والبحر يمده. ابن العلاء اللي هو أبو عمرو ابن العلاء يقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر عطفا على ما الموصولة. إيه التي. نعم. هي اسم أنه، ولو أن ما في الأرض ولو أن البحر أقلام، ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر. جميل جميل. فلذلك جميل. يعني قراءته حقيقة توجيهها يعني رائع في مسألة من أين أتي النصب. لاحظ من أين أتي النصب. النصب هنا جاء في العطف على المنصوب. نعم نعم. طيب نتابع الآن، ننتقل إلى سورة السجدة. السجدة. نعم. نعم. لا حرج أن تقرأ لنا البيت مرة ثانية مرة حتى أخرى. حتى تزيل الرمادي. لا هنا الآن أصاب الرمد الكلام الأول. سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه، فشى خلقه التحريك حصن تطولا. تمام. نعم. عندنا هنا كلمتان، كلمة أخفي وكلمة خلقه. نعم. كلمة أخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. قال هنا أخفي سكونه فشى، حمزة المرموز له بالفاء من فشى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أخفي أنا الخطاب من الله سبحانه وتعالى، والحديث الضمير ما أخفي لهم، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أحسنت بارك الله فيك. فلذلك هي. نعم. هنا الفعل للمعلوم. للمتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى. نعم. الباقون بتحريك الياء عكس سكون التحريك لما لم يسمى فاعله. جميل. لما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قبل الحق سبحانه وتعالى. نعم. جميل. جميل. جميل. طيب نستمع إليها. ما أخفي لهم أو ما أخفي لهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جميل. الكلمة الثانية اللي هي كلمة خلقة هنا بمنطوق البيت يقول إنه هنا الكوفيون ونافع اللي هو حصن المرموز لهم بحصن الكوفيون ونافع يقرؤون بالتحريك خلقه التحريك تحريك الساكن هنا إيش اللام الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أحسن كل شيء خلقه أحسن خلقه أحسن ما يعني الذي خلقه الباقون يقرؤون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين لما تكون ساكنة تكون على أنها مصدر يعني نصب على البدلية جميل. أو قالوا على المفعول المطلق خلق خلقا الذي أحسن كل شيء خلقه خلقا وبدأ خلق الإنسان من طين يستوي الأمران حقيقة في هذه المسألة طيب إذن نافع والكوفيون خلقه أحسن كل شيء خلقه والباقون خلقه بسكون نستمع إليها الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين جميل البيت الذي يليه أوله من سورة السجدة وباقيه من سورة الأحزاب التي سنتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله يقول الناظم لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا لما صبروا فاكسر وخفف شذا نعم يعني كما نص هنا لما صبروا فاكسر وخفف يعني في قول الله تبارك وتعالى يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا مع بالفتح مع التثقيل بالفتح مع التثقيل ما عدا حمزة والكسائي الباقون هنا بالكسر مع التخفيف مع تخفيف الميم حمزة والكسائي فلا تعلم نفس ما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما يعني قال لما صبروا لما بسبب صبرهم زي ما ورد في أيضا سورة الأعراف بما صبروا بما صبروا وكانوا بآياتنا بما أو لما كلاهما حقيقة للتعليل والباقون يقرؤون لما صبروا يعني بسبب صبرهم جعل الله لهم هذه المنزلة العالية طيب شيخنا أسئلة الحلقة نكمل الأحزاب ولا المرة القادمة الحلقة القادمة طيب إن شاء الله حاضر إن شاء الله نعم. نبقيها للمرة القادمة يعني كما أن الشاطبي رحمه الله قد وقع في حرج مسألة أنصاف الأبيات فنحن أيضا مضطرون أن نقف عند نصف البيت لنكمل نصفه الآخر في الحلقة القادمة تأسيا بشيخنا الشاطبي رحمه الله تعالى ألا تريد أسئلة يا شيخ أحمد يا ليت طيب أولا السؤال الأول لماذا أجمل الشاطبي هذه الأربع سور مع بعضها في باب واحد السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وفي قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، وفي قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، وفي قوله تعالى في سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين. السؤال الثاني: في قوله تعالى ويتخذها هزؤا، وضح مذاهب القراء في هاتين الكلمتين بالرجوع طبعا إلى أصولهم في كلمة هزؤا، من يهمز ومن لا يهمز ومن يسكن ومن لا يسكن. والله تعالى أعلم. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنشرع في فرش سورة الأحزاب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا. وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا. فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله.